بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة الطحاوية. موضوع درس اليوم هو في موضوع التسليم والاستسلام للكتاب والسنة، وتقديم الاعتصام بالكتاب والسنة، وتقديم نصوص الكتاب والسنة على ما سواهما، وجعل الوحي حاكما على غيره، وليس شيء سوى الوحي يحكم عليه. وقفنا على قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، قال: ولا تثبت قدم الإسلام على إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لأن ندعو الأخ حسام يعرض لنا ما تيسر من شرح هذه الجملة وما بعدها، فعلى بركة الله. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. والاستسلام، نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي يعني من باب الاستعارة. الإسلام معنى ليس له يعني قدم حسي، لكن استعار يعني القدم من الحسيات. أي نعم، هذا معناه، هذا من باب الاستعارة. إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين. نعم، الوحيين يعني الكتاب والسنة. نعم. قال: أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. أي نعم، ينقاد إلى نصوص الوحيين ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه، لأنها كلام رب العالمين، وحي رب العالمين، فكيف يعارض ربه برأيه الآفن ومعقوله القاصر وقياسه الخاطئ؟ مخلوق محدود، كيف يعارض ربه؟ يعني إذا لم يعرف وجه الحكمة يكل العلم إلى عالمه ويفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى. وهذا هو الموقف السليم للمسلم، لا يعارض نصوص الوحيين، لا يعارض نصوص الكتاب والسنة يعني بشيء آخر، لا برأيه ومعقوله وقياسه، ولا برأي مخلوق ومعقوله وقياسه. نعم. قال: روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. قال وهذا كلام جامع نافع. إيش النص اللي عندك؟ من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ. ماشي نعم، وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وهذا كلام جامع نافع. نعم. قال يرجع لصحيح البخاري، يرجع للبخاري نعم ويصحح النص. رجع للبخاري عندك؟ اي نعم. قال الحافظ هذا وقع في قصة أخرجها الحميدي في النوادر، ومن طريقه الخطيب قال الحميدي حدثنا سفيان قال رجل للزهري يا أبا بكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب ما معناها؟ فقال الزهري من الله العلم وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. أي نعم. قال وهذا الرجل هو الأوزاعي. يعني لا تسعى إذا يعني كل ما يجي نص من نصوص الوحي إن عرفت حكمته فذلك فضل الله، ما عرفت حكمته لا تعترض عليه، اعلم أن له حكمة في الواقع لكن ما وصل إليها أي نعم معقولك ولا فهمك ولا أي نعم، ما عليك إلا أن تسلم. أي نعم. وعلينا التسليم. قال أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الأدب. ها؟ قال أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الأدب، وذكره ابن أبي الدنيا في كتاب ابن أبي عاصم في ماذا؟ كتاب الأدب. الأدب نعم. ابن أبي الدنيا عن دحيم عن الوليد بن مسلم عن الوزعي قال قلت للزهري فذكره. نعم خلص. وما أحسن المثل المضروب؟ قال وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، فإن العامي يمكنه أن يصير عالما ولا يمكن للعالم ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا. أي نعم. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال، فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفتن نعم. يعني فالدال هنا العقل، الدال هنا العقل، يعني لو عقلك اللي يدلك على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى يعني صدق ما جاء به عن الله. أي نعم. واختلف العقل مع النصوص، نصوص الوحي، فأنت تتبع نصوص الوحي دون أي نعم ولا تعارض بعقلك مع العلم. الحقيقة الكلام هذا يحتاج إلى تحرير، أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، إذا حصل خلاف بين العقل والنقل فالتهمة يعني لأحدهما، إما أن يكون العقل ليس صريحا ملتاث، وإما أن يكون النقل ليس صحيحا. إذا حصل خلاف بين النقل وبين العقل فأحدهما يعني إيه فأحدهما فيه دخل، إما أن العقل ليس صريحا وإما أن النقل ليس صحيحا فحصل الاختلاف. أما إذا كان العقل صريحا صافيا فإنه لا يختلف، لا يخالف النقل الصحيح، والعقل بالنسبة للنقل الصحيح يكون مثل العين الباصرة بالنسبة لضوء المصباح أو لضوء الشمس. العين الباصرة تبصر مع ضوء الشمس، في الظلمة ما تبصر، فالعقل كذلك يبصر مع الوحي لكن بدون الوحي لا يبصر. أي نعم. فهذا هو الصحيح، لأنه هذا الكلام يحتاج إلى يعني يحتاج إلى تحرير، يحتاج إلى ضبط. اي نعم. قال بس الكلام هذا على كل حال نمشي يلا. فإذا قدمت قوله على قولي فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتن، فلزم القدح في فرعه، فيقول له المستفتي أنت لما شهدت له أنت لما شهدت له بأنه مفتن ودللت عليه، شهدت له بوجوب تقليده دونك، مع أن التقليد بدون حجة مذموم، التقليد بدون حجة مذموم، يعني التقليد الأعمى لابد أن يكون التقليد يعني بمعرفة الحجة والدليل. أنا لماذا أقلد مثلا الشيخ ابن باز؟ لأنه رجح في نفسي أنه أقرب إلى الله عز وجل وأعلم أهل زمانه، فهذه حجة حتى لو لم أعرف ما أخذه. أي نعم، فهذه حجة. أما أن المقلد يكون تقليده تقليد الأعمى فهذا لا يجوز ولا يسوغ من عاقل، لأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب كل فرد بمفرده، وسؤال الملكين في القبر يسألانه وحده، ما أحد يجي يقول قلدت فلان، يقال من ربك؟ ما يقول والله سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يقول ربي الله عن بصيرة، ما دينك؟ يقول الإسلام، من نبيك؟ يقول محمد يعني قدوتي، ما هو فلان ولا فلان والمذهب الفلاني ولا المذهب الفلاني ولا، إنما قدوتي وإمامي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. أي نعم، فلا يعذر أحد بجهل هذه الأمور. إذا جهل في الدنيا وأعرض في الدنيا جهل في جواب الملكين وخسر والعياذ بالله. نعم. قال شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتن، هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. يعني مثال يقرب الفهم، وإلا عليه يعني يحتاج إلى نعم يحتاج إلى تحرير، مثل ما ذكرت العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. نعم. والعاقل قال والعقل يعلم العاقل ايش عندك العقل ايه والعاقل ولا لا عندي والعقل يعلم ان الرسول معصوم. العاقل العقل لا يقوم وحده، العقل لا يقوم وحده، العقل صفة تقوم بموصوف، فإذا نقول العاقل. أي نعم، العاقل هو من قام به العقل وانتفع به. سلك هذا تعريف الفلاسفة العقل، يقول أنه يقوم بذاته. لا، الفلاسفة لهم شبهة أخرى غير هذا، الفلاسفة أتباع ابن سينا وأتباع الفارابي وأتباع يعني هذول المتفلسفة يعني فروخ الفلاسفة، يقصد بالفلاسفة أرسطو وأفلاطون، ويعني حكموا عقولهم ولا يؤمنون، بعضهم لا يؤمن إلا بالمحسوس عن طريق الحواس الخمس. أي نعم، وما لم يعرفوه عن طريق الحواس الخمس لا ينكرونه، ويلزمهم على هذا إنكار العقل وإنكار كل مغيب، وهذا فاسد. نعم. قال والعاقل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في خبره عن الله تعالى. نعم، العاقل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في خبره عن الله تعالى. نعم. لا يجوز عليه الخطأ فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا. نعم. ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا في علمنا به صدقك بما علمنا به فيما علمنا به صدقك. فنحن نعتقد موجب الأقوال المتناقضة، موجب العقول، فنحن نعتقد موجب العقول أو موجب العقول الناقضة لما ظهر من كلامك. فنحن نعتقد موجب العقول المتناقضة لما ظهر الناقضة الناقضة لما ظهر من كلامك. وكلامك وكلامك نعرض عنه نعرض عنه. قال وكلامك نعرض عنه لا نتلقى منه هدى ولا هديا ولا علما هديا ولا علما. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، ولم يرضى منه الرسول بهذا، بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس. فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمر به. وقد قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ، وقال فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال تعالى حاميم والكتاب المبين، وقال تعالى تلك آيات الكتاب المبين، وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني العقل يجب عليه أن يسلم، نفس العقل يسلم ولا ينازع. هنا ونزلنا عليك الكتاب، وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم. قال ونظائر ذلك كثيرة في القرآن، فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر وهذا غيب، فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر هذا لا يدرك بالعقل، هذا غيب. نعم. إما أن يكون الرسول تكلم فيما يدل على الحق تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، والثاني باطل. نعم، يكون تكلم بما لا يدل على الحق باطل، لكن تكلم فيه بما يدل على الحق. نعم. قال وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ وإن كان تكلم بما يدل على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، وقد شهد له خير القرون بالبلاغ. وأشهد الله، اللهم اشهد، هل بلغت؟ قالوا نعم. وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم، فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. أي نعم، من ادعى أنه في أصول الدين لم يبلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله ها صلى الله عليه أصول الدين, أصول الدين اللي يعني يقصد بها أصول العقيدة, إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله, إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى ونفي النقائص والعيوب عن الله تبارك وتعالى, صفات الله عز وجل, إخبار بالمغيبات, إخبار بالجنة, يعني أصل الأصول. أنت معي؟ أي نعم. ثلاثة: الإلهيات, النبوات, النبوات, المعاد. هنا أخبروا بها وهي غيب. هنا لكن النبوات يعني في معهم آيات ومعجزات دلت على صدقهم. نعم. ومن أعظم هذه الآيات نصر الله لهم وتأييده لهم, كما نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وأيده بالقرآن يتلى كما أنزل إلى الآن وإلى ما شاء الله في آخر الزمان يرفع. نعم. قال: قوله: فمن رام علما ما خطر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرام, حجبه مرام مرامه, حجبه مرامه, مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. أين؟ قال الشارح: هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. نعم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى, إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل, ثم تلا: ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. خرجاه في الصحيحين. نعم. يعني هذا أكثر ما يكون عند المحامين بالباطل, أحدهم يعني لدود كثير الخصومة. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أي نعم. ولهذا يعني فليحذر المحامين بالباطل, يتعلمون المحاماة, يتعلمون صرف الكلام ليصرفوا به قلوب الناس. أي نعم. وليضلوا القضاة ويضلوا العالم, يتعلمونها. نسأل الله العفو والعافية. إن من البيان لسحرا. نعم. قال: ولا شك أن من سلم لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده. ولا شك أن من لم يسلم للرسول, نعم صح, صلى الله عليه وسلم نقص توحيده. قال: نقص توحيده, فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله. ويقلد ذا أو يقلد نعم ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، يجعل المقلد بمنزلة الرسول، يعني مثلا المتعصب لأحد الأئمة ويأتي حديث مخالف لما عليه المذهب، يقول الإمام الفلاني أبصر، ولو كان هذا حديثا لعلمه لما لم يقل به، وهو يعرف أنه حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيترك هذا ويلتزم المذهب، هذا هو الطامة. نعم. قال: فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق. من ثلاث فرق دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق. قال: كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله عليه، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه: رأيت الذنوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. الذنوب أي نعم الذنوب هي أساس الفساد. نعم. وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. نعم. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأخبار سوء ورهبانها. هي الملوك نعم الملوك الطغاة الملوك نعم لأن الملوك يعني قول ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. لا بد أن نقيد الملوك بالسوء، ملوك السوء، لأنه ليس كل ملك سيء. داود ملك ومع ذلك هو رسول، سليمان ملك سخرت له الريح، وداود سخر له الحديد، وسليمان ملك. أي نعم. فالملك في حد ذاته ليس عيبا، الملك لله، قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إنما قد يكون من الملوك من هو طاغي وفاسد ويستغل نعمة الله عليه بالفساد. أي نعم. ومنهم من هو صالح ويحمل قومه على الصلاح. هنا فيعني إطلاق القول هذا يحتاج إلى توضيح. هنا ليس الملوك على الإطلاق. نعم. قال: والملوك الحقيقة أو ولاة الأمر لا بد منهم، وإلا فسدت. نعم. نعم. فالملوك الجائرة، شوف قيدها هنا، فالملوك الجائرة يعني الملوك العادلة ليسوا كذلك، لا يفسدون الدين. نعم. قال: فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة. نعم، بالسياسات الجائرة، يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة. سياسات، سياسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: سياسة شيطانية، وهي سياسة ميكيافيلي، الغاية تبرر الوسيلة، فإذا كان له غاية أحيانا تكون الغاية صحيحة ولكن يتخذ الوسيلة الفاسدة حتى يصل إليها، كمن أو الغاية فاسدة كمن تكون غايته الوصول إلى الحكم، ويتخذ الديمقراطية الغربية وسيلة إلى الوصول إلى الحكم. فالغاية أي نعم، لأن الله ما خلقنا لنطلب الحكم، إنما خلقنا لعبادته في أي وضع كنا، إن كنا في الساقة نعبده على حسب وضعنا، وإن كنا في المقدمة نعبده على حسب وضعنا. لا تحب الخفاء فتكن عبدا للخفاء، ولا تحب الظهور فتكن عبدا للظهور، ولكن اجعل حبك لله وحده، إن شاء أخفاك وإن شاء أظهرك، وتكون راضيا بما اختاره الله لك. اي نعم. فنعم السياسة، قلت سياسة شيطانية، وهي سياسة أن الغاية تبرر الوسيلة، بسياسة مكيافيلي هذا الخبيث اليهودي الخبيث في كتابه الأمير، له كتاب اسمه الأمير، يدرسه أصحاب السياسات الشيطانية يدرسونه. تعرف هذا الكتاب؟ أي نعم. النوع الثاني من السياسة سياسة شرعية في إصلاح الراعي والرعية، كما ألف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. وهذه السياسة مطلوبة، والحاكم أو ولي الأمر الذي يتبع هذه السياسة نعم فإنه يفوز. يوسف يتبع السياسة الشرعية، داود يتبع السياسة الشرعية، سليمان يتبع السياسة الشرعية، وكل ملك عادل يتبع السياسة الشرعية، يحكم الشريعة ولا يحكم عليها بهواها أو بعقله. أي نعم. السياسة الدنيوية النوع الثالث من السياسة، السياسة الدنيوية هذه مباحة، تسوس أغنامك، تسوس حلالك، يعني تحاول أن تسوس دنياك حتى يعني تخدم المال بالمال وتكثر تجارتك، لكن لا تلهيك، إذا خرجت إلى ترك الواجب فدخلت في السياسة الشيطانية. أي نعم. كم منوع السياسة؟ ثلاث. سياسة شرعية، سياسة دنيوية، سياسة شيطانية. أي نعم. بالسياسات الجائرة، هذه شيطانية ويعارضونها بها. قال ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله. نعم. قال وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة، علماء الضلالة. نعم. أحبار سوء، لكن في أحبار، أحبار أي نعم، أحبار صدق ليسوا أحبار سوء، العلماء العاملون الربانيون العاملون بالشريعة. أي نعم. هذا أحبار السوء علماء، هذولا علماء الطغاة يزينون بآرائهم وأقيستهم الفاسدة، يزينون لهم طغيانهم. أي نعم. بآرائهم، قال بآرائهم وقيستهم الفاسدة، لأنهم خرجوا عن الشريعة. نعم. أحبار سوء المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباح، واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره، يعني يعتبرون ما ألغاه. أي نعم. ويلغون ما اعتبره، ما اعتبره الله سبحانه وتعالى يلغونه، ويعتبرون ما ألغاه الله. نعم. قال وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. أي نعم. قال والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع. لا رهبانية في الإسلام، التصوف هذا جاء من النصارى من الرهبان، التصوف المنحرف. قال المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله، وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. أين؟ فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشر قدمنا السياسة. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل. السياسة الشرعية لا تعارض الشرع الصحيح، السياسة الشرعية لا تعارض الشرع الصحيح. نعم. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقلنا إن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. نعم. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. والذوق أيضا إذا كان سليما والكشف إذا كان صحيحا لا يعارض الشرع. نعم. قال: ومن كلام أبي حامد الغزالي الغزالي رحمه الله في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها، فإن قلت فاعلم أن فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم، أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف. فمن قال فمن قائل: إنه بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام. أين؟ ومن قائل: إنه فرض، إنما على الكفاية، إما على الكفاية وإما على الأعيان، وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال: وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق الألفاظ عن هؤلاء. قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. قالوا: ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منه الشر. ولذلك قال النبي وكذلك قال ولذلك أو لذلك أصح قال صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحث والاستسقاء والاستقصاء. نعم. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان يعني الجدل كان علم الكلام من الدين لكان أهم ما يأمر به الكلام علم الجدل. نعم. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه. ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال: فإن قلت فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل فقال: فيه منفعة، فقال: فيه منفعة وفيه مضرة. فهو باعتبار منفعتي فهو في وقت الانتفاع أو حلال. نعم. فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال. نعم. أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. أي نعم. قال: فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل به بالابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة البدعة في اعتقاد المبتدعة. نعم. أو البدعة وتثبيتها في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. أين؟ قال: وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات فليس وهيئتها على ما هي عليه، كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيئتها، يعني معرفتها ومعرفة هيئتها. نعم. فليس في الكلام، قال: فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا مما خبر الكلام ممن خبر الكلام، ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد ثم قاله بعد حقيقة الخبرة، يعني نفسه الغزالي ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين. نعم. وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود، ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على الندور. انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله. أين؟ سأل الله لك. رجع الغزالي؟ نعم نعم. وجه ايش؟ اقول رجع الغزالي انا اي في اخر. نعم، ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره انه مات، يعني رجع الى طريقة الحديث، ترك التصوف، ترك يعني كل، ومات وصحيح البخاري على صدره. اي نعم، يعني كتابه إحياء العلوم جيد. إحياء علوم الدين به حاطب ليل فيه، وفيه فيه فوائد مثل ما نقل شارح الطحاوية، وفيه شطحات. هنا قال: وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لما يقول كلام مثله يعني مثل الغزالي، الغزالي يعني يعتبر حجة، مثل كلام المنطقي على المنطق، مثل يعني كلام كل صاحب فن حجة على فنه. أي نعم. وكلام مثله في ذلك حجة بالغة. والسلف لم يكرهوه لمجرد يعني لم يكرهوا الكلام أو علم الجدل، لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة. نعم، كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، على العلوم، كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة. نعم. ولا كره أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. نعم. ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. إيه نعم، يعني لو كان سمين انتقل نقلوه. إيه نعم، ولو كان سهل ارتقي الجبل وما خسروا شيء. اي نعم. واحسن ما عندهم فهو في القران يصح تقريرا واحسن تفسيرا، فليس عندهم، يعني احسن ما عندهم من الجدل موجود في القران اصح تقرير واحسن تفسيرا. فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد. والتعقيد ما عندهم إلا نعم التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد. ولا العمد. المغني للقاضي عبد الجبار في علم الكلام في عقيدة المعتزلة. نعم. يحللون بزعم منهم عقدا. يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. زادت العقد. نعم. قال فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك. والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. أين يقولون أن عجوزا وقفت أو عجوز في طريق الرازي قالوا هذا الإمام الذي أقام على وجود الله 1000 دليل فضحكت يا عمية قالت لو لم يكن عنده 1000 شك ما أقام 1000 دليل. أي نعم. الله المستعان. قال يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. نعم. عقيدة العوام هي الأسلم فطرة. نعم. قال ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل. نعم. ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله إما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك. فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يختصون. أين التركيب؟ الألفاظ هذه ما جاءت في الكتاب ولا في السنة، لا نفيا ولا إثباتا. أين بل هم يختصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيره. بل هم يخصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. أي نعم. إذا وقع يقال يعني ماذا تريد بالتركيب، ماذا تريد بالجسم، هل تريد بالجسم ما يشار إليه، أم تريد بالجسم الجثة والجسد؟ فإن قال أريد بالجسم ما يشار إليه، نقول إن الله يشار إليه، ولا نقول إن الله جسم، إن الله يشار إليه. يعني فعلى مرادك أن الذي يشار إليه جسم، وهذا خطأ، فأخطأ في اللفظ. أي نعم. وأخطأ في المعنى. أم تريد بالجسم الجثة والجسد؟ وهي يقول تسمع لقولهم نعم. كأنهم خشب. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. فإذا كان بهذا المعنى فالله ليس جسما، فإذا كان بهذا المعنى بمعنى الجثة والجسد فالله منزه عن ذلك. أي نعم. فيفصل، يعني لما يجيب كلام نقول ماذا تريد، بهذا الكائن أراد حقا قبل الحق وصحح اللفظ، وإن أراد باطلا رد ورد ورد لفظه. هنا والتحيز والجوهر والجهة كلها يسأل عن مراده. نعم الجوهر أحسن الله إليك، الجوهر الفرد الذين يعني يؤمن يقولون الذي لا يؤمن بالجوهر الفرد لا يصح إيمانه، وهو الذي لا يصح لا تصح قسمته، لا ينقسم لا طولا ولا عرضا ولا يرى يعني إلا بالمجاهر، وهذا يزعمون أنه ثابت، يزعمون أنه ثابت. وشيخ الإسلام ابن تيمية قبل ما تكتشف الذرة يقول ليس له ثبات، فإن هذا ينقسم ويتحول إلى قوة. جاء العلم الحديث وفتت الذرة فأصبحت طاقة وقوة، تحولت إلى طاقة وقوة بالتصديق للاكتشاف الحديث العلم الصحيح، صدق ما عليه علماء الأمة. أي نعم، فالأشاعرة وغيرهم يبنون عقيدتهم على الإيمان بالجوهر الفرد، كأنهم يقولون لا إله إلا الله والجوهر الفرد، يعني جوهر الفرد ثابت في حد ذاته لا يزول ولا ينقسم، ولا مع أنه يذهب ويتحول إلى شيء آخر. ما يقصدون بالجوهر الفرد؟ هو أصغر نقطة لا تقبل الانقسام لا طولا ولا عرضا. لماذا أدخلوها في مسمى الإيمان؟ ها؟ على أي أساس أدخلوها في مسمى الإيمان؟ على أي أساس؟ أنهم يعتقدون أنها ثابتة، وأن كل الأشياء منها تخلق، وأن الله محتاج للجوهر الفرد. أي نعم أي نعم، والله غني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يخلق بسبب وبغير سبب. الله إذا أراد شيئا قال له، إذا أراد شيئا في علمه قال له كن فيكون سبحانه وتعالى. قال والجهة، يقول الله ليس في جهة، يقول يا أخي ماذا تقصد بالجهة؟ هل تقصد بها اليمين أو الشمال أو الخلف أو الأمام أو التحت، أو تقصد بها العلو؟ يقول الله ليس في جهة، حتى كل شيء ليس في العلو، يقصد بنفي الجهة نفي العلو، يعني ينفي عن صفة الله، ينفي عن الله صفة العلو بالذات والقدر والقهر. وإذا جبت له النصوص قال هذا علو، هذا علو القهر، أو يعني ليس علو الذات. أي نعم، وهكذا والعياذ بالله. نعم، والحيز، يقولون إذا قلت إن الله يعني في العلو، الله على العرش، فهو متحيز، متحيز إلى العلو. ماذا تقول؟ الله نسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أدري من هو صاحب، يا شيخ يا دكتور رفعت، أنت جزاك الله خير سألتني عن المكي والمدني في الحديث النبوي رؤية جديدة، وأنا يعني لم أعارض، وقلت إن الحديث يعني دون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يقول لك إن هذا العنوان فيه يعني تنقيص للقرآن، أو فيه ازدراء للقرآن، أو فيه معارضة للقرآن، أظن أنه ليس محققا في كلامه. ثم أهديتني نسخة وجزاك الله خير وشكرتك عليها، لكن بعد يومين أو ثلاثة أيام جئت تطلب مني رأي، فأنا ظنيت أنها هدية بلا شرط، إذا كانت بشرط فخذ كتابك. إيه استغفر الله واتوب إليه. لا، على كل حال أنا ما قرأته، ولا تطالبني برأي يعني حتى إن شاء الله. إذن حتى تأتي الطبعة المنقحة تعطيني النسخة إن شاء الله. خلص، بس لا تطلب مني، ليس مشروطا بطلب رأيي، أنت زائر ونسأل الله تقبل منك، وأنا أيضا منشغل وقد لا أتمكن. أي نعم، يمكن ألم به إلمامة لكن لا أتمكن من دراسته وإبداء الملحوظات فيه، فأنت لك يعني لك يعني فضائله وعليك أي نعم ملاحظاته. الله يوفقنا وإياك، نسأل الله لنا ولك التوفيق، لكن جيد الحقيقة، هذا معنى جديد. نعم، نسأل الله التوفيق، لأول مرة أنا أشوف يعني أشوف سلوك هذا المعنى جديد، فرز المكي والمدني في الحديث النبوي. نعم، ما في بأس. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل عنه أحاديث وهو في مكة، وبعد أن أتى المدينة ينقل عنه أيضا أحاديث، وكل منها له طبيعة. على كل حال، الحديث هو قسيم القرآن، هو القسم الثاني من أقسام الوحي. الوحي بقسميها الكتاب والسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فلا نشك الحقيقة في أن الحديث هو قسيم القرآن، وهو القسم الثاني من أقسام الوحي. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى. فيها أسئلة ولا نكمل؟ نعم، الطواف، الطواف يشترط فيه الطهارة الكاملة من الحدث الأصغر والأكبر، من الحدث كله. أما السعي فلا يشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر، يعني لو أنه طاف ثم انتقض وضوءه فلا بأس أن يسعى وهو غير متوضع. نعم، نعم يا شيخ. أه؟ لا بأس، ما يضر الحذاء ولو كان مخيطا، لا يضر، يلبسه المحرم. الخياطة يعني ما تكون على قدر الجسم، يحرم بإزار ورداء نظيفين، ولا يخلع المخيط والمحيط، المحيط مثل الفانيلا والمخيط مثل يعني السروال ونحوه، يخلعهما، يتجرد من المخيط والمحيط ويلبس إزارا ورداء، ولا بأس أن يشد الإزار بحزام مخيط، ويلبس حذاء مخيط، ويلبس الساعة، ويعلق على كتفه المحفظة، لا بأس في ذلك. نعم، نعم يا شيخ. أحسن الله إليك وإليك. ذكرت بارك الله فيكم، إذا كان الذوق صحيحا أو الكشف صحيحا لا يخالف. نعم، لا يخالف الوحي. كيف يكون الكشف صحيحا؟ الوحي يعني أخبرنا بالغيبيات، وأخبرنا بأشراط الساعة، أخبرنا بأشراط الساعة، فالذوق يعني إذا وقعت المغيبات ووقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه يعني كما وقع، ولا يتذوق الذوق الصحيح، لا يتذوق خلاف الحقيقة، لا يتذوق خلاف الحقيقة. فإذا مثلا يعني أخبرنا بأنه ستتغير الأحوال وتتغير طبعا إذا تغيرت الأحوال يكون هناك ذوق لبعضها، فإذا ذاقها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو موافق، إذا ذاقها مخالف لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فهو مخالف. يعني بعضهم يقول: والله أنا ذوقي أتذوق أو أظن بخاطري أن الأمر كذا، وهو مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، فيتبع ذوقه ويترك هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول: لا، أخطأت في هذا، دع ذوقك، يعني دع ما ترتاح إليه لخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني حرمت الخمرة وفيها لذة يتذوقها، لكن المؤمن لا يرى فيها هذه اللذة ولا يتذوق فيها هذه اللذة لأنها محرمة. الزنا محرم ولو كان في لذة لا يتذوق هذه اللذة بل يكرهها، وكراهته لها تزيل هذه اللذة. هذا يعني اجتهاد فيما سألت عنه، أن الذوق السليم لا يخالف الشرع، لكن في النكاح نعم يذوق النكاح الموافق للشرع وذوقه موافق للشرع. وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال فله أجر، هذا الذوق وافق الشرع. ما أدري أحسن الله عليكم، وما ضابط الكشف الصحيح؟ الكشف الصحيح هو الموافق أيضا لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الكشف يعني يكون إما بالتأثير بالقدرة، وإما أن يكون يعني بالعلم. فالقدرة والتأثير مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمانة للمجتمع. إذا أقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استقامت سفينة المجتمع، فهذا كشف. إذا صليت وجدت اكتشفت أن قلبك يعني هدأ واطمأن.